متى فصل 9. وخلاص عيسى ركب في المركبة وقطع البحر وقبل في حلة كفرناحوم. وناس واحدين جابوا لي راجل مكرسح راقد في سريره، وعيسى شاف إيمانهم وقال للراجل المعذور: يا ولدي شد هيلك، أنا غفرت لك ذنوبك. وواحدين من العلماء قالوا في قلوبهم: كلام النادم ده كلام مشرك. وعيسى عرف فكرهم وسألهم وقال: ما لا تقولوا شيء فصل في قلوبكم، وينو الهي نقول من الكلام الاثنين دول؟ نقول غفر لك ذنوبك ولا نقول قم وروح؟ أنا ندور أنتوا تعرفوا قدر أنا ابن الإنسان عندي قدرة في الأرض لنغفر الذنوب للناس. وحج للمعذور وقال: قم شيل سريرك وأمشي بيتك. وخلاص النادم قمى ومشى بيته. وقت الناس شافوه خافوا بالحيل وشكروا الله عشان هو أنطى قدرة مثل دي للناس. وعيسى ماشي جم مكتب الجمارك وشاف نادم واحد قاعد بخدم فوقه واسمه متى. وعيسى قال لي: تعال تابيني. وخلاص قام فوق وتابعه. وعيسى عشى في بيت متى، وناس كثيرين جو من ناس الجمارك ومذنبين آخرين مثلهم، وجو قعدوا مع عيسى وتلاميذه. وواحدين من الفارسيين شافوهم وسألوا تلاميذه وقالوا: ما لا سيدكم يأكل مع الناس الجمارك والمذنبين؟ وعيسى سمع كلامهم وقال: ناس طيبين ما هوجانين دكتور، إلا المرضانين بس الهوجانين. أمشوا أقروا كلام الله البقول، سووا الخير ده بس الندورة منكم ما الضهية، وفكروا في معاناته. وخلاص أنا ما جيت عشان ننادي الصالحين للتوبة، لكن جيت عشان ننادي المذنبين. واحدين من تلاميذ يحيى جو لعيسى وسألوه وقالوا: أنينا نسومه والفارزين كله بسومه، ما لا تلاميذك ما بسومه. وعيسى رد لهم وقال: كالناس قاعدين في إرس والأريس معهم يحزنوا والله، ولكن يوم واحد بجي والأريس بيشيلوا منهم، وفي الوقت داك بصوموا. ما في نادم اليرقى قطع جديدة في خلق قديم عشان الرق الجديدة تشرط الخلق القديم، والقد يبقى زيادة من أول. والناس ما بصبوا خمر جديد في قربة قديمة، عشان كان سووا مثل ده القربة تنشقة، ومثل ده الخمر بيدفق والقربة تتلف، ولكن بصبوا الخمر الجديد في قربة جديدة، ومثل ده يحفظوا الخمر مع القربة سوا. ووقت عيسى قاعد يحجي في الكلام ده، نادم واحد مسؤول في بيت الصلاة جاء وسجد قدامه وقال: بنيتي ذهابة ماتت، ولكن تعال ألمسها بإيدك وهي تهيا. وعيسى قمى ومشى معايا، وتلاميذه كل مشوا معايا سوا. ومرة واحدة قربت لعيسى من ورايا وهي تعبانة دمها بدفق من 12 سنة، وجات لمسة طرف خلقة وقالت في قلبها: كلمست خلقانا نلقى الآفي. وعيسى ألفت وشافاها وقال: يا بنيتي شد هلكي، إيمانك بي نجاكي. وخلاص من الوقت ده بس هي لقت العافية. وعيسى دخل في بيت المسؤول وشاف درابين الكيتة هن الموت وناس قاعدين يبكوا كثير. وعيسى قال لهم: يلا أمشوا، البنية ما ماتت هي نايمة بس. وضحكوا ليا. ووقت كل الناس مرقوا، عيسى دخل في لب البيت وكرب إيد البنية وهي قمت. والخبر ده انسمع في كل البلد دي. وعيسى ماشي قدام وعميانين اتنين تابعوه وقاعدين يصرخوا وقالوا: يا ابن داود أرحمنا. ووقت عيسى دخل في البيت هم من جولية، وهو سألهم وقال: صحيح أنتوا تعاملوا كدر عندي قدرة نداويكوا ولا؟ وردوا لي وقالوا: أيوة سيدنا. وعيسى لمس عيونهم وقال: خليه يبقى ليكم مثل آمنتوا بيا. وخلاص عيونهم انفتحوا وشافوا. وعيسى أمرهم وقال: أنقروا ما تقولوا بيا نادم واحد. ولكن مشوا وشتتوا الخبر ده، واسمه طلع في كل البلد دي. ووقت الرجال دول مارقين من البيت، ناس واحدين جابوا نادم أبكم وهو مشاطن، وعيسى طرد الشيطانة، والأبكم قمى بحجي، والناس عجبوا بالحين وقالوا شيء عجيب مثل ده أبدا ما شفناه في دار إسرائيل. ولكن الفارسيين قالوا النادم ده يطرد الشياطين بقدر كبير الشياطين. عيسى قاعد يروق في أي مدينة وأي حلة، ويعلم الناس في بيوت الصلاة، ويبلغ بشارة المملكة، ويداوي كل نادم عنده أي مرض. وعيسى شاف ناس كثيرين بالحين جايين ليه، وحن فوقهم عشان هم تعبانين ومشتتين مثل غنم الماء عندهم راعي. وقال لتلاميذه الناس دول مثل زري كبير وغلت نجدت خلاص، ولكن الناس اللي يخدموا شيا، عشان ده أطلبوا من سيد الزري هو يرسل خدامينا يلم غلته